بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتنا الكرام، يسر إخوانكم في تسجيلات التوبة الإسلامية في بلجرشي أن يقدم لكم هذا اللقاء الذي تم مع فضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، والذي كان في مدينة بلجرشي في السادس من الشهر الثالث لعام 1400 من الهجرة. نسأل الله العلي القدير أن يجزي فضيلته خير الجزاء، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونقول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذه فرصة الحقيقة، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، ويعني بدي أن يحصل سنة التركيز في العجلة يعني استفادة غاية اللي. وعلى ما يستطاع إن شاء الله، وفق الله الجميع وأعلم الله أن الصوف جزاه الله عنا خير الجزاء. في سؤالة محمد كرر الحديث في الأسئلة الليلة نفاذ نجمع الأسئلة في أن هناك يعني ملاحظات على طلب العلم يقوى الشباب أن ما فيه بين روح التعاون عن بر الخطوة والتكاثف، أو قد يوجد بينهم شيء من النصرة. أسئلة الحقيقة كثيرة جدا في يعني هذا معناها هذا مثال. لو سمح لي الشيخ، الحقيقة هذه المسألة للأسف الشديد موجودة، و قد يكون التصريح في بعض المواقع والمواقع قد لا يكون مناسب، ولكن عندما يجد الإنسان أن التلميحات تلو التلميحات لا تفيد في أصل المشكلة، فاضطر في بعض الأحيان أن يصرح بعض الأمور. يعني قضية عامة ما هي خاصة، قضية الحقيقة يصطلي بنادها الناس الدعاء الآن في كافة المناطق، أنا وهي ما ذكر أخونا الشيخ خميس جزاه الله خيرا، وهو وجود النفرة ووجود الاختلاف، ويتوسع هذا الخلاف وتبحث عن الأسباب فتجدها يعني في الأصل أمور ليست بجوهرية وليست يعني بذات بال. وإذا حصل التجرد لله عز وجل وحصل يعني تنكيف النية وأن تكون لله خالصة، نجد أن هذه الخلافات تزول آليا من غير كبير معالجة. يجزا الله الشيخ حقيقة خير الجزاء، ما نريد أن نتقدم بالعلم، لكن الحقيقة أخشى أن التلويح لا ينفع في بعض المواطن، خاصة أن كثرة التلويح في هذا، بل أقيمت محاضرات كاملة عن هذا الموضوع، وهو موضوع الاختلاف واختلاف الكلمة والتفرق بين من يعتبر صفوة دعاة وطلاب علم، ومع هذا تكاد الهوة تزداد يوم بعد يوم. ولكن نسأل الله جل أن يلم الشمل وأن يصلح القلوب والأعمال، صلى الله على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ألف بين قلوب المؤمنين فصاغهم أحبة في الله والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكم الفصل يوم الدين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أرسى دعائم المحبة والألفة دون شك ولا ميم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى جميع من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم أن يشكر للإخوة الفضلاء والأساتذة الكرماء هذا اللقاء، أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يجعل الأقوال والأعمال خالصة لوجهه الكريم. أيها الأحبة في الله،